ابطله يا ربنا وابطل عيونك. ونزعنا ما في صدورهم من غل. اللهم انزع يا ربنا الغل من صدر ذي غل، من صدر ذي غل يا ربنا. اللهم انزع يا ربنا الحسد يا ربنا من صدر الحاسد يا ربنا يا ربنا والحاقد. اللهم انزع يا ربنا ضرا، اللهم انزع يا ربنا ضرا، انزع يا ربنا حسدا، انزع يا ربنا حقدا، انزع يا ربنا ضرا، انزع يا ربنا ألما، انزع يا ربنا ضرا، انزع يا ربنا شرا، انزع يا ربنا ضرا من الأقارب، من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن الخدم، ومن الخدم والعمال. ابطل يا ربنا حسدا، ابطل يا ربنا غلا، ابطل يا ربنا غلا، ابطل يا ربنا غلا، سبب خوفا وفزعا وألما ومرضا وضيق صدر، وضيق صدر وخوفا. ابطله يا ربنا فكه يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الغل، ابطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم ابطله يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران ومن المعارف يا منان. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطل يا ربنا هذا الغل، ابطله يا ربنا يحصد الخير، ابطله يا ربنا يحقد، ابطله يا ربنا حاصدا، ابطله يا ربنا حاقدا، ابطله يا ربنا جاحدا، ابطله يا ربنا كفورا، ابطله يا ربنا ظالما، ابطله يا ربنا خازيا، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم، ابطله يا ربنا ضارا، ابطله يا ربنا على الضر، ابطله يا ربنا على الشر، ابطله يا ربنا على الطغيان والبغي، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا ساحقا، ابطله يا ربنا ماحقا، ابطل يا ربنا هذا الغل، ابطله يا ربنا ساحقا، ابطله يا ربنا ماحقا. لا يريد الخير لهم، لا يريد النصر لهم، لا يريد العز لهم، لا يريد المال لهم، لا يريد الولد لهم، لا يريد الصلاح لهم، لا يريد يريد الخير لهم. اللهم يا ربنا انزعه، انزع يا ربنا هذا الغل، انزعه يا ربنا من صدورهم، من صدور هؤلاء، من صدور هؤلاء الحساد، انزع أثره من هؤلاء يا ربنا المؤمنين المبتلين يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الغل، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الغل، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الغل، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطل يا ربنا هذه العقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الضر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الصرع، اللهم أبطل يا ربنا هذا الإغماء، اللهم أبطل يا ربنا هذا التشنج، اللهم أبطل يا ربنا هذا الضيق. ونزعنا ما في صدورهم من غل. ابطله يا ربنا، ابطله، ابطل يا ربنا اثر الغل عليهم وفيهم ومعهم. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الغل، ابطل يا ربنا اثره، ابطل يا ربنا اثره، ابطل يا ربنا ضره، ابطل يا ربنا اثره، ابطل يا ربنا ضره، ابطل يا ربنا شره، ابطل يا ربنا مكره، ابطل يا ربنا كيده، ابطل يا ربنا ضره، ابطل يا ربنا مكره، ابطل يا ربنا كيده، ابطل يا ربنا خزيه، ابطل يا ربنا تعطيله، ابطل يا ربنا تفريقه، ابطل يا ربنا عقده، ابطل يا ربنا مرضه، ابطل يا ربنا عرضه، ابطل يا ربنا خوفه، ابطل يا ربنا روعه، ابطل يا ربنا عصبيه، ابطل يا ربنا نرفزته. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الغل فيهم وعليهم ومعهم وبينهم. اللهم ابطله يا ربنا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. انزع يا ربنا هذا الغل، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، اثر عليهم، انزعه يا ربنا، اثر على الصدر، اثر على القلب، انزعه يا ربنا، انزع هذا الغل يا ربنا من صدور الحسد. انزعه يا ربنا من صدور الحسدة، انزعه يا ربنا أثر عليهم، انزعه يا ربنا أرسل شرا، اللهم انزعه يا ربنا بعث ضرا، ابطله يا ربنا، ابطل هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الغل، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذه الكراهية، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا على نعمة، ابطلها يا ربنا على حكمة، ابطلها يا ربنا على نعمة، ابطلها يا ربنا على حكمة، ابطلها يا ربنا على نعمة، ابطلها يا ربنا على حكمة، ابطلها يا ربنا على نعمة، ابطلها يا ربنا على حكمة، ابطل يا ربنا هذا الغل العظيم، ابطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، ابطل يا ربنا هذا الحقد الدفين، ابطله يا ربنا ابطل، اللهم يا ربنا ابطله يا ربنا من أهل البيت، ابطله يا ربنا من ذويهم، ابطله يا ربنا من الأقارب، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، أصبح به وأصبحت به مستودعا للحسد، مستودعا لحسد العائلة، اللهم ابطل يا ربنا الأحساد علينا وفينا ومعنا ومنا ومن حولنا ومن جميع جهاتنا، ابطلها يا ربنا لباسا لنا، ابطلها يا ربنا أرضا لنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ظلا لنا، ابطلها يا ربنا فوقنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، إنه لذو حظ عظيم، ابطلها يا ربنا على نعمة، ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطلها يا ربنا على نعمة، ابطلها يا ربنا على حكمة، ابطلها يا ربنا على نعمة، ابطلها يا ربنا على حكمة، ابطلها يا ربنا على الجمال، ابطلها يا ربنا على الرزق، ابطلها يا ربنا على الجمال، ابطلها يا ربنا على الرزق، ابطلها يا ربنا على العلم، ابطلها يا ربنا على العلم، ابطلها يا ربنا على عفة، ابطلها يا ربنا على كرامة، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الغل، اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الغل يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، إنه لذو حظ عظيم، ابطل يا ربنا هذا الغل، ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطله يا واحد، اللهم ابطله يا صمد، اللهم ابطله منه ومنها، اللهم ابطله يا ربنا، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ابطل يا ربنا هذا الغل، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا فالقا، ابطله يا ربنا فالقا، ابطله يا ربنا طامسا، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا طاعنا، ابطله يا ربنا ممرضا، ابطله يا ربنا مشنجا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا يغمي على العقل، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا مضيقا، ابطله يا ربنا مضيقا، ابطله يا ربنا كاسرا حاطما، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا مفطرا، يفطر القلب، يفطر القلب، ابطله يا ربنا مفتتا، يفتت العظام، ابطله يا ربنا قاطعا، ابطله يا ربنا قاطعا، ابطله يا ربنا قاطعا، يا قطع الأوردة، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطله يا ربنا فيهم، اللهم ابطله يا ربنا عليهم، الله أكبر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا منه ومنها، ابطله منه ومنها، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا من اهل البيت، ابطله يا ربنا من حرم البيت، ابطله يا ربنا من اهل البيت، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله من الاعمام والعمات، ابطله من الاخوال والخالات، واولادهم واولادهم ذكورا واناثا، ابطله يا ربنا من الجيران، ابطله يا ربنا من الجيران، ابطله يا ربنا اصاب في عزيمة ووليمة، ابطله يا ربنا أصاب في زيارة، ابطله يا ربنا يتجدد بلقاء واتصال، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها، اللهم ابطله يا ربنا من حولهم، من حولهم، من حولهم وبينهم، من حولهم وبينهم، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا مفطرا، ابطله يا ربنا مهلكا، ابطله يا ربنا مزلزلا، ابطله يا ربنا مسقطا، ابطله يا ربنا طارحا، ابطله يا ربنا طاعنا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا فيه وفيها، ابطله يا ربنا فيه وفيها، اللهم ابطله يا ربنا، انزع يا ربنا هذا الحسد، انزع يا ربنا هذا الحقد، انزعه يا ربنا من قلوب الحسدة، انزعه يا ربنا من صدورهم، انزعه يا ربنا من انفسهم الخبيثة، انزعه يا ربنا من اعينهم، من اعينهم الخبيثة ومن انفسهم الخبيثة، انزعه يا ربنا، انزعه، انزعه يا ربنا شر مستطيرا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا رماحا مسمومة، انزعه يا ربنا رصاصات